طيب. يقول لك ايه؟ ضاع اولادي بين حديثين صحيحين. دي لها قصه تضحكك وجميله ومروحه وحديثين صحيحين فعلا. طيب. يقول لك ضيف جه عندي واحد، فالراجل طبعا بيقدم له الاكل اللي عنده كله تحيه، وعارف ان هو هياكل حاجه صغيره يعني والباقي هياكلوه ولاده اللي هم اصحاب البيت. فلقى الراجل نزل حش. اي والله. تمام. فقال له، قال صلى الله عليه وسلم، مش هيقول له بقى كفايه كده والعيال هتاكل، قال له قال صلى الله عليه وسلم: اذا اكلتم فابقوا، يعني لما تاكلوا خلوا حاجه. تمام. فهو قال له، وقال صلى الله عليه وسلم: ان الاناء يستغفر للاعقه. فلازم الحس في البتاع ده كله بتاع. قال خلاص، ضاع اولادي بين حديثين صحيحين. ما يعرفش كده كده، ما يعرفش بقى يفرق بين ان الاولاني اذا اكلتم فابقوا او فافضلوا لغيركم. الحديث الصحيح ده اللي رواه مسلم يقول له يعني راعي غيرك، وفي نفس الوقت للاعقه لو واحد مثلا يعني وما ادالوش الاربع معالق فما خلص عليهم وينظف خلصهم يعني دي لها مناسبه. ودي حضرتك ما